انا مقيم بالرياض، ولما احب اروح اعمل عمره لي ناس اقاربي في جده، ممكن اروح اجلس عندهم ما احرمش من الميقات؟ لا، لابد ان تحرم من الميقات. لا انا انزل عندهم في جده اولا. ما يخالف، لا انت انزل عندهم اولا، انزل عندهم بعد ان تنهي العمره. نعم. اعتمد اولا واجعل سفرك هذا لله عز وجل. نعم نعم. لفعل العمره وتأتي الزيارة تبعا. والمسألة لا ما فيها مدة طويلة، يعني إذا ذهبت في الطائرة نزلت من المطار إلى مكة بإحرامك لأنك أحرمت من الميقات، المسألة ما تتجاوز 3 ساعات مع عدم الزحام. جزاك الله خير يا شيخ، وإياك أطل الله في عمرك. أنت على طاعة.